السلام عليكم. في شاب من أهل تبوك اسمه زبن. زبن هذا في بداية حياته، يعني لما كان صغير عمره 10 سنوات، كان شاق الأرض وقاعد، جني شيطان بشكل كبير جدا، مشاكل يسبب حق أهله، يعني بجميع أنواع الشطانة اللي يسوونها الأولاد اللي فيها العمر هذا كان يسويها زبن. المهم كبر الولد وصار عمره تقريبا 15 سنة، قام لا يتطور في عملية ارتكاب الجريمة. الولد انحرف، قام يروح يدور هالحشيش وهالمخدرات، وعمره 15-16 سنة يسرق من أبوه، يسرق من أهله، ويروح يشتري فيها هالحشيش ويمشي مع الشلة، لا يدرس، حياته كلها فوضى، كلها مشاكل، ومسبب لأبوه يعني الإزعاج مع الناس والبلاغات والمخافر المهم ما لكم بالطويلة. يوم الأيام ويقوم واحد من إخوان زبن ويدهسه في السيارة. زبن مسوي له مصيبة، ما لا داعي أذكر هالنقطة هذه لأن هذه ما هي القصة اللي أنا بتكلم عنها. المهم لما دهس زبن والولد تكسر، قاموا خذوه ودوه إلى أحد المستشفيات الكبيرة اللي موجودة في الرياض، أجروا له عدة عمليات وحالته حالة، المهم بالموت الولد يالله يعني صحة وعاش، لكن أصبح مشلول. مع العلاج الطبيعي ومع العمليات الثانية قدر أنه يبدأ شوي شوي يحرك أطرافه، وأصبح الولد يقدر يمشي، لكن إذا بيروح مسافات بعيدة لازم يستخدم الكرسي المتحرك. فيأخذ معاه الكرسي، مرات يمشي على رجوله، إذا تعب يقعد على هالكرسي هذا، وأصبح من ذوي الإعاقة. وقامت الحكومة طبعا تصرف حق، تعرفون ذوي الإعاقة يأخذون مخصصات وكذا، يستطيع فيها أنه يأجر له شقة، يقدر أنه يرتب أموره شوي يعني. لكن زبن هذا استغل موضوع الإعاقة. شلون؟ الولد شيطان وعنده مخ منحرف، وما في جريمة إلا وسواها، فبدأ يعتدي على الأشخاص تحرش. اعتدى مرة من المرات على صبي عمره تقريب 12 سنة، وابوه اشتكى عليه وكذا، وألقوا القبض على زبن. ولا زبن هذا يعني من ذوي الإعاقة، شلون؟ استغربوا انه يعني ما هو انسان يعني بصحته، يعني شلون اعتدى عليه؟ هم ما يدرون ان هذا نص ونص، يعني يقدر يوقف وكذا لكن ما يمشي مسافات بعيدة، يستخدم الوتشير وعنده شهادة إعاقة. المهم سجنوه وصارت يعني بلاغات ودعاوي وناس وجاهية وكذا، وتنازلوا عنه وانسجن، خذاله حق العام وتم الإفراج عنه بعد ما خذ جزاءه. لما طلع بدأ زبن يفكر بطريقة ما يكره أكثر. هو الولد في ذكاء لكن على خباثة، ما هو مستغلة في الخير، لا في الشر. فمرة من المرات اعتدى على سيدة وبلغت عليه، لما جو ولا اللي معتدي عليها هذا زبن قاعد على الكرسي المتحرك، وجنب الكرسي حاط، تكرمون الكيس مال التبول هذا اللي دائما اللي يسوون العمليات وكذا، لأن زبن كذلك لما دخل السجن أول مرة سووا له عملية قسطرة، فعرف إنه دائما إنه في عمليات يستخدمون الكيس، فيحط الكيس جنبه علشان كذلك يوهم الكل اللي يشوفونه وكذا إن هذا فعلا تعبان مرة واحدة، وخصوصا إنه مسوي قسطرة، وإنه أصلا الولد هذا يعني يفتقد للموضوع الجنسي لأنه يعني خلاص تعبان يعني، فحاط هالكيس عشان يعني كأنه إثبات براء إن هذا الولد يعني أصلا عنده مشاكل صحية وجنسية يعني، شلون يعتدي ولا يهتك عرض أحد ولا يعني حاطها ك يعني خدعة حق الناس. أو فعلا في المرأة هذه اللي تحرش فيها يعني تنازلت وما تبي الستر وما تبي الفضايح، وشافتها يعني من ذوي الإعاقة وسكرت الموضوع. المشاكل اللي قام يسويها زبن أبوه خلاص وصل مرحلة ما هو قادر يعني يتحمل، والناس بدأت تطالبة وتفشل مع العالم. قام وأعلن أنه متبري من زبن، وقال لهم لا حد يجيني يشتكي من زبن. زبن إذا سوى أي مصيبة محللين لو أنكم تقتلونه ما عندي مانع، ما راح أطالب بدمه ولا راح أشتكي، وخلاص وطرده من البيت. زبن هذا ما عنده مشكلة، مأجر شقة وين؟ في حي يسمونه حي المروج، وهذا من أرقى الأحياء اللي موجودة في تبوك، بعيد عن الحي اللي هو ساكن فيه، وهو رايح متعمد هناك. ليش؟ علشان يصيد الناس اللي يجون تبوك من الخارج، لما يجون يبي يسكنون يسكنون في العمارات والشقق اللي المفروش اللي موجودة في حي المروج. وكذلك لسبب آخر، لأن بعد ما انطرد زبن من البيت وهو مستمر في مشاكله وتعاطيه وتحرشه في الأولاد وتحرشه في البنات، وكل واحد يتنازل عنه ومرات يعتدون عليه بالضرب ويتركونه في الشارع، والولد يعني عنده هوس في التحرش والاعتداء على الناس، فالناس قامت تخاف منه وقاموا يعرفونه بالأحياء كلها اللي في تبوك. حتى المدمنين اللي يتعاطون معاه، يوم الأيام واحد من اللي يتعاطون معاه عزمه عنده في البيت، ودخل البيت يبي يجيب لهم شاي وقهوة وكذا، قام زبن واعتدى على أخو صديقه المدمن، قام مطرده، ومن يومها هذاك فضح ما خلى أحد إلا قال له السالفة، قال له هذا مو صاحي، ترى لا تدخلون بيوتكم، ترى هذا ما يستحي وهذا كذا، والله لمو أنه من ذوي الإعاقة كان ذبحته. فانتشر خبر يعني أنه وسمعته صارت بالطين، فقام يبتعد عن الأحياء ويروح الأحياء اللي دائما يجونها ناس من برة تبوك يبي يسكنون في العمارات اللي في المروج. حاط شقة، وكذلك هم من مخصصات اللي يعطون الحكومة، عنده شقة لكن مأجرها على الناس وياخذ الفلوس عشان يدفع فيها إيجار شقته، فيصيد الزباين اللي يجون لتبوك من برة السياح، فيكلمهم ومرات يشحذ ويروح المساجد يشحذ، مرات يعطونه وياخذهم ويروح يدفع فيهم يشتري فيهم عفوا المخدرات ويدفع فيهم إيجار، ومرات الناس يستعطفون اللي يسكنون معاهم نفس العمارة، يقول لهم أنا وضعي كذا وأنا تعبان وأنا مطرود، وأنا مرات يستعطفونه يدفعوا له إيجار شهر شهرين ثلاث. وراحت فيه الأيام وجت فيه الأيام، يوم الأيام ويتعرف على ولد اسمه عبد الإله. الولد في أعمار يعني في عمر المراهقة، والقصة هذه حصلت في رمضان الماضي 2021. هذا عبد الإله عنده مشاكل في عائلته، معنف من أبوه وزوجة أبوه، أبوه يعني ماخذه من أمه بعد ما طلقها وكذا. المهم الولد بعد الضرب والإهانات وكذا هرب من البيت وصار يلوث بالشوارع المسكين، فاستغل منه زبن، لأنه هو يعرف زبن عن طريق موضوع أنه يشتري منه يعني يتبادلون الحشيش وكذا. يوم الأيام حصل بينه وبين زبن خلاف على مبلغ فلوس التعاطي ما التعاطي، فكان يواعده زبن يقول له بعدين أعطيك. زبن هذا هم فكر وراح باله بعيد، يبي يعتدي على الولد، فيوم الأيام قال له امش معاي وكذا، وصلني للعمارة اللي أنا ساكن فيها. فقام يدف يعني يدفع بالدراجة لين وصل العمارة، قال له أبيك تصعدني فوق للشقة. وكانت هذه الحركة اللي كان كثير يسويها زبن في الناس يعني اللي تصيدهم والضحايا، كان يقول لهم يعني تعالوا، لما يجون يقولوا له بس يعني ساعدني وكذا، يدخلون معاه شقة، يقوم الولد يقوم يفز من الكرسي ويعتدي على الشخص، ويا انه يسلب اللي عنده ياخذ فلوسه وياخذ اللي معاه ساعته ولا تليفونه ولا شيء. وهذا الضحيه لما يروح يشتكي يستغربون منه يعني يقولوا له انت تشتكي على واحد يعني مقعد يعني شلون قام وخذ منك وغصب وليش ما هربت فكانوا يستغربون هذا كان مكار الولد اللي هو زبن هذا فجاء على هذا عبد الإله يوم وصل عند العمارة قال له عبد الإله اصعد معي بس وصلني لي باب الشقة قال له اوكي المهم تفعل صعد في اللفت الاسانسير يوم صعد فوق الشقة قال افتح باب الشقة ودخلني داخل يوم دخل داخل اول ما التفت عبد الإله ويقوم هذا زبن ويطعنه بآلة حادة في ظهره هو كان يبي يفقد الوعي يبي يعتدي عليه لكن يوم ضربه بالآلة الحادة الظاهر اللي هو يقولون كان مستخدم سكروب يعني الولد مات على طول المسكين يوم تورط زبن وعلى فكرة زبن ذكي وعنده دهاء خيالي أنا أقول لكم ليش كان يتعاطى في البداية حشيش يتعاطى مثلا كبتي يتعاطى ما أدري خرابيط هذه لكن اللي ودره وصار ما يحس بحساب انه ينكشف او انه خرب دهائه وخططه الذكية انه في الآونة الأخيرة قام يتعاطى الشبو والشبو هذا يخلي يعني الإنسان مثل الجحش لا والله الجحش يفهم لا والله الجحش تهده يروح يدل طريقه لكن اللي تعاطى الشبو هذا خلاص يصبح يعني أدنى من مرحلة الحيوان لا عقل لا فهم لا حالة من الهستيرية والجنون ويرتكب جريمة وبعدين لما يصحى كأنه كان بحلم زبن لما كان يتعاطى الشبو ارتكب الجريمة هذه ما حسب حساب ان الولد يموت ولما مات الولد يعني ما عرف شو يتصرف توقعوا شو سوى قام قفل باب الشقة وقعد على مدى 10 أيام وهو يقطع بجثة الولد يحاول انه يخفيها فعلا قطع فيها ويحطها في اكياس تكرمون اكياس اللي القمامة هذه وحاطها عنده في شقته تورط مو عارف شلون يطلع الجثة هذه وين يوديها وين يدفنها وين يخفيها مو عارف عقله مو معاه من هالتعاطي هذا لكن بدأت الرائحة رائحة العفن تطلع والجيران اللي هم المؤجرين اللي جايين سياحة أبوكم مؤجرين جنبه فوق وتحت يشمون رائحة قوية وما هم عارفين فيسألون زبن لما يشوفونه هو طالع يا ابن الحلال شن الرائحة هذه الكريهة اللي عندك يقول لا مو عندي وكذا ويتهرب أول يوم ثاني يوم قال أنا راح انكشف يبا تدشلون ويقوم وينادي عمال النظافة قالهم عندي أكياس زبالة وأنا أعطيكم كم ريال بس طلعوها رموها لي في الحاويات تحت جو العمال على فعلهم ما يدرون شالوا الأكياس ورموها فعلا في الحاوية آخر كيس جاء العامل ارفعه يبي يرمي داخل الحاوية ويتمزق من تحت أول ما طلع من الكيس طلعت اللي هي القدم خافوا العمال وعلى طول بلغوا رجال الأمن وحضروا ويلقون القبض على زبن منو هذا يا زبن ما أعرفه وكذا المهم اكتشفوا رجال الأمن أن هذه جثة تعود لشاب اسمه عبد الإله قولوا لي ليش تأخروا عشان يعرفون منو صاحب الجثة لأن الجثة ما فيها رأس زبن أول ما أخفى الرأس وين ما حد يدري تكلم مو أنا اللي قتلته وهو من ذكاء بعد شطانته ليش أخفى الرأس علشان يكون له خط رجعة يقدر يقول إنه مو أنا اللي قاتله ولو أنا اللي قاتله وين الرأس هل الرأس أنا مخبيه كذي يعني بيقول لهم فعلا أخفى الرأس يحاولون يحققون معاه وين الرأس مو راضي يعترف المهم تأكد أنه هو وراء الجريمة لأن شقة مليانة من الدم وحتى أداة الجريمة اللي استخدمها السكاكين والمنشار كلها تم التحفظ عليها وفيها بصمات زبن خلاص زبن لابسته التهمة لكن ما هو راضي يعترف وين رأس الجثة اللي هو عبد الإله. طبعا في الفترة هذه حتى أم عبد الإله اللي منفصلة عن زوجها اطلعت تناشد وطالب أن يكشفون من اللي قتل، لأن الناس ما هي مصدقة أن زبن مسوي هالطريقة هذه بالسالفة هذه، فكانت تناشد وكذا. وكذلك في فيديو طلعوا من كاميرات المحلات اللي كان يلتقي فيها زبن أول يعني قبل الله يقتله مع الولد هذا عبد الإله عند أحد المحلات، راح أحط لكم الفيديو، الفيديوين ثينه على الانستغرام. المهم أكم بالطويلة، زبن أحالوه للمحاكمة، سجنوه إلى أن يجي موعد المحاكمة. يا زبن وين الرأس يا زبن؟ يا زبن التهمة لابستك واضح خلاص، وين؟ لا مو عندي. وتجي الصدمة، زبن وهو موجود داخل السجن ويتوفى في السكتة القلبية، لأن زبن أصلا مسوي عملية قسطرة، والرجل كان يعاني من مشاكل صحية لكن ما كان راحم للناس ولا راحم نفسه. ومات زبن داخل السجن، وإلى الآن على حسب علمي وآخر معلومة وصلتني أن حتى الرأس ما عرفه وين موديه زبن. مات زبن ومات سره معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.